بسم الله. وإنما نسأله قوله الذين يمسكون بالكتاب كم قراءة فيها؟ قراءتان، التضعيف والتخفيف، وأي القراءتين أبلغ حيث المعنى؟ يمسكون بالتضعيف. ثلاثة قراءة مشهورة، التشديد والتخفيف. قراءة أبي والذين تمسكوا بالكتاب، لكن نتكلم عن قراءة سبعية، وإن فيه قراءة غير سبعية، قراءة أبي والذين تمسكوا بالكتاب. أحسنت. والمقصود أنهم عملوا بأوامره ونواهيه وصدقوا أخباره، فهذا هو التمسك بالكتاب، العمل بما فيه من الأوامر والنواهي وتصديق الأخبار. وفيها ثناء على العاملين والآخذين بالكتاب والداعين إليه. وفيما تقدم من الآية ذم للمتأكلين بالكتاب، فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى. فالآية التي أخذناها أمس فيها مدح المتمسكين والعاملين، والآية المتقدمة فيها ذم أولئك المتلاعبين الذين ورثوا الكتاب عمن تقدم ولم يعملوا به، بل أخذوا به عرض هذا الأدنى مع الإرجاء الذي هم فيه، ويقولون سيغفر لنا. ودواليك حياتهم دواليك أكل بالكتاب، وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه، هكذا مستمرون على الشر، ما هم حول العمل بالكتاب أبدا، مع علمهم بما فيه ودرسوا ما فيه، ولكن ما عملوا بما درسوا. وهذا ذم شديد لهذا الصنف الذي آتاه الله الكتاب وآتاه الله العلم وقرأ الكتاب ودرس الكتاب ولم يستفد مما فيه ولم يعمل به. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، صاحب دنيا. هذا الذي أحط من قدره، وإلا هو في أسمى المعالي، لكن لما لم يعمل بما علم حط الله من قدره وأهانه، شبهه بالكلب، وهكذا شبه أولئك بالحمير من هذا الصنف الذي أشرنا إليه قبله، يأخذون عرض هذه الحياة الدنيا. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا، هذا شأن من تقدم وصفه، وصفه ممن لم يمسك بالكتاب ولم يأخذ بما في الكتاب، هذا وصفه. وأما الذي تمسك بالكتاب فالله يقول والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، ولم يقل أجرهم، إظهارا لشأنهم وعلو قدرهم، فوضع الظاهر موضع المضمر، أجر المصلحين، أتى بالوصف هذا الجميل. وإلا في مثل هذا الموضع يقال إنا لا نضيع أجرهم بالمضمر، فأقام الظاهر مقام المضمر، تنبيها على شأن هذا الوصف العظيم، فهم أهل إصلاح ومصلحين. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. وهذه الآية فيها خلاف في تفسيرها. وإذ أخذ ربك من بني آدم، فمنهم من قال المقصود هنا آدم، أخذ من ظهره جل وعلا ذريته وأشهدهم على أنفسهم، وهذا ظاهر الآية المؤيد ببعض الآثار التي سيأتي ذكرها، أن الله أخذ من آدم من ذريته، مسح على ظهره فأخرج ذريته وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، والله على كل شيء قدير. ومنهم من قال أن المقصود بذلك أشهدهم على أنفسهم، أي باعتبار ما فيه من الدلائل العظيمة والخلق العظيم، فركب فيهم هذه الآلات العظيمة وخلقهم في أحسن تقويم، وهذا كله يدل على صفاته وحدانيته، ولم يأخذهم من ظهر آدم، وإنما أشهدهم على أنفسهم بهذا الاعتبار، أي باعتبار ما فيهم من الدلائل والخلق العظيم الذي يدل على وحدانية الرب جل وعلا وعلى كمال صفاته سبحانه وتعالى، وأشهدهم على أنفسهم. ومنهم من قال خلق الأرواح قبل الأجساد سبحانه وتعالى وجعل فيها إدراكا وأشهد على نفسها قبل أن يركبها في الأجساد، خلقها أولا مفردة، خلق هذه الأرواح مفردة وجعل فيها إدراكا تدرك به وتعقل الأشياء، وأشهد هذه الأرواح على نفسها، ألست بربكم، أي هذه الأرواح. وكثير من أهل التفسير، بل أكثر أهل التفسير، يرجحون الأول، أن الله مسح على ظهر آدم وأخرج منها أو أخرج منه ذريته ما يسمى بعالم الذر، وأشهدهم على أنفسهم، وشهدوا على أنفسهم بعد إخراجهم من ظهر أبيهم. فالحاصل مسألة فيها هذه الثلاثة الأقوال، والصديق يرى الأول أن الله خلقهم أخرجهم، مسح ظهر آدم وأخرجهم من ظهره وأشهدهم على أنفسهم، هذا هو الظاهر، قالوا هذا الذي تدل عليه الآثار. قال بعض أهل التفسير أن المقصود ما سمعته، أنه أشهدهم باعتبار ما فيه من الخلق العظيم، فهذا يدل دلالة واضحة ظاهرة على وحدانية الرب وصفاته، ولم يشهدهم ويقول لهم ألست بربكم، ولكن باعتبار ما هم فيه من الخلق العظيم يدل على هذا الإشهاد. والثالث هو أن الله خلق الأرواح قبل الأجساد وجعل فيها إدراكا وأشهدها بعد ذلك، والله أعلم. ومن حيث الموافقة لشيء من الآثار التي ستذكر هو القول الأول، أنه أخذهم من ظهر آدم، من ظهورهم أي من ظهر آدم، وهذا أسلوب من أساليب اللغة، عبر بالجمع هنا وأريد آدم، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم أي من ظهر آدم ذريتهم أي ذريتهم، وأشهدهم على أنفسهم. قال رحمه الله قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فعندما نسأل سؤالا نحويا ما إعراب من ظهورهم؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم، ها من درس النحو يعرب لنا من ظهورهم؟ عبد الرحمن بدل، أحسنت، بدل بعض من كل، من بني آدم أي من ظهورهم، أحسنت، هذا هو الأصوب إن شاء الله، وقيل بدل اشتمال أقرب أنه بدل بعض من كل، أخذ من بني آدم من ظهورهم، فهذا بدل بعض من كل، أحسنت. قال قوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، ذريتهم مفعول به. قال أخبرنا أبو الحسن محمد بن محمد السرخسي، قال أخبرنا زاهر بن أحمد، قال أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، قال أخبرنا مصعب عن مالك عن زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن عن زيد بن الخطاب أخبره عن مسلم بن يسار الجهني أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سئل عن هذه الآية وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم الآية، قال عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عنها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل خلق آدم ثم مسح ظهره بيمينه واستخرج منه ذرية، فقال خلقت هؤلاء للجنة، ويعمل وبعمل أهل الجنة يعملون، خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون. ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية فقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون. فقال رجل ففيما العمل يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة حتى يموت على عمل من أعمال أهل الجنة فيدخله بها أو به الجنة فيدخله به الجنة، وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على عمل من أعمال أهل النار فيدخله به النار. قال أبو عيسى هذا حديث حسن، ومسلم بن يسار لم يسمع من عمر وهو منقطع، وليس بحديث حسن بل هو منقطع، مسلم لم يسمع من عمر. وذكر هنا أن صحح الحاكم وهذا الحاكم، انظر لنا إيش الألباني في نحو هذا صحيح بشواهده، محقق من الكتاب تفسير البغوي يقول صحيح بشواهده، وهذا نص في ترجيح القول الأول أن الله مسح على ظهر آدم عليه الصلاة والسلام، ونؤمن بذلك ونعتقد ذلك. وأخرج ذريتين، ذرية خلقها الله للجنة ويعملون بعمل أهل الجنة، وذرية خلقها الله للنار ويعملون بعمل أهل النار. فهذا هو ظاهر الآية، وهكذا أيضا مؤيد هذا الظاهر بهذا النص حديث عمر رضي الله تعالى عنه أنه سئل عن هذا قال وقد سئل رسول الله عنها فأجاب بهذا الجواب، ولا جواب بعد هذا الجواب، ومن التمس جوابا غير هذا الجواب فلن يقف على جواب سديد. قال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى، الله أعلم مسح على ظهره، أما هذا التفصيل يحتاج إلى دليل. فأنا أقول نقف عند ظاهر الآية، مسح على ظهره بيمينه كما في هذا الحديث، أما أنه مسح آدم ظهر آدم اليمنى فأخرج منه هذا إن كان عليه دليل، وإلا لا يقال به توقف فيه ويقال بظاهر الآية. وقال مقاتل وغيره من أهل التفسير إن الله مسح صفحة ظهر آدم اليمنى فأخرج منه ذرية بيضاء كهيئة الذر يتحركون، ثم مسح صفحة ظهره اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك، ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، إشهاد نطقي حقيقي نطقوا وليس إشهاد معنوي كما قال بعض العلماء أنه إشهاد معنوي باعتبار خلقهم وما هم عليه من غرائب الخلق وغرائب الصنيع الصنعة، كل ذلك يدل على وحدانيته وصفاته، ففيهم ما فيهم من الحواس المدركة والجوارح العظيمة هذه كلها تدل على وحدانيته جل وعلا وتدل على صفاته، فأشهدهم إشهادا معنويا لا حسيا. والصحيح أنه أخرجهم من ظهر آدم وأشهدهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. قال رحمه الله ثم مسح صفحة ظهر اليسرى فأخرج منه ذرية سوداء كهيئة الذر، فقال يا آدم هؤلاء ذريتك، ثم قال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، فقال للبيض هؤلاء في الجنة برحمتي ولا أبالي وهم أصحاب اليمين، وقال للسود هؤلاء في النار ولا أبالي. ما هو معنى كل أسود في النار؟ يفهم هذا والأبيض في الجنة؟ بلال في الجنة هو عبد حبشي، ما هو صحيح هذا. نعم وهو جميل أحسن، هذا ما هو صحيح هذا المفهوم، لكن هم سود الأعمال والعياذ بالله، ويوم القيامة وجوههم تسود فهم من أهل النار، السود من أهل النار، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، أصحاب الوجوه البيضاء يوم القيامة في الجنة، وإن كان أسود اللون في الدنيا فوجهه يوم القيامة أبيض ويدخل الجنة، وهؤلاء في النار وإن كانوا في غاية الجمال والبياض فإنهم يسودون يوم القيامة وتسود الوجوه. وقال للسود هؤلاء في النار لأباني، وهم أصحاب الشمال، ثم أعادهم جميعا في صلبه، فأهل القبور محبوسون حتى يخرج أهل الميثاق كلهم من أصلاب الرجال وأرحام النساء. قال الله تعالى: فيمن نقض العهد الأول وما وجدنا لأكثرهم من عهد، لا إله إلا الله، وما وجدنا لأكثرهم من عهد، نقضوا العهد الأول الذي أخذه الله سبحانه وتعالى عليهم وأخرجهم من ظهر أبيهم آدم وأشهدهم على أنفسهم وأقروا بالشهادة والوحدانية وأشركوا بعد ذلك، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. الشيطان أبعدهم عن عهد الله سبحانه. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان؟ عهد إلينا وقلنا بلى يا رب، ولكن خالف كثير من الناس هذا العهد وعبدوا الشيطان، وما وجدنا لأكثرهم من عهد. قليل الذين أقاموا عهد الله سبحانه وتعالى، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، قليل الذين أقاموا العهد. قال رحمه الله: وقال بعض أهل التفسير إن أهل السعادة أقروا طوعا وقالوا بلى، وأهل الشقاوة قالوا تقية وكرها، وذلك معنى قوله: وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها. واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، الله أعلم، وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه، وهذا ما ثبت فيه شيء أن آدم هبط بأرض الهند، ما فيه دليل، كما نص على ذلك ابن كثير رحمه الله، ما في دليل، لا علم إن هبط، كلها تجدها من إسرائيليات. حديث العهد، قال ابن المنذر في تهذيب السنن: معنى هذا الحديث قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثمانية يطول ذكرها، وانظر ابن كثير. وما كتبه الشيخ عن الشارق تعليقا في تفسير الطبري والتمهيد لابن عبد البر، تفسير ابن كثير سلسلة الأحاديث الضعيفة، جاء قال صح معناه عن النبي صلى الله عليه وسلم من وجوه ثمانية، انظر ابن كثير تفسير ابن كثير، فهو يعتني بالأحاديث. وأما موضع الميثاق الذي أخذه الله عليهم فذكر الخلاف فيه هنا. قال: واختلفوا في موضع الميثاق. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ببطن نعمان واد إلى جنب عرفة، وروي عنه أيضا أنه بدهناء من أرض الهند، وهو الموضع الذي هبط آدم عليه السلام عليه. وقال الكلب: بين مكة والطائف. وقال السدي: أخرج الله آدم عليه السلام من الجنة لم يهبط من السماء، ثم مسح ظهره فأخرج ذريته، وروي أن الله أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولا يعلمون بها وألسنا ينطقون بها، ثم كلمهم قبلا يعني عيانا، وقال: لست بربكم. وقال الزجاج: جائزا يكون الله تعالى جعل لأمثال الذر فهما تعقل به، كما قال تعالى: قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، وروي أن الله تعالى قال لهم جميعا: اعلموا أنه لا إله غيري، وأنا ربكم لا رب لي غير، لا رب لكم غيري، وأنا ربكم لا رب لكم غيري، فلا تشركوا بي شيئا، فإني سأنتقم من أشرك بي،

سبحانه من الرسل وأنزل من الكتب، فليس لأحد حجة على الله سبحانه وتعالى بعد إرسال الرسل وإنزال الكتب. فمن بلغه ذلك الذي جعله الله سبحانه وتعالى قامت عليه الحجة، ومن لم يبلغه ذلك فلم تقم عليه حجة الله سبحانه وتعالى. لا كتاب علمه ولا رسول أرسل إليه ولم يسمع بشيء من ذلك. قال رحمه الله: فإن قيل كيف تلزم الحجة على أحد لا يذكر الميثاق، قيل قد أوضح الله الدلائل على وحدانيته وصدق رسله فيما أخبروا، فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة. هذا يدل على بلوغ الحجة وفهم الحجة، لا يكفي البلوغ، بلوغ الحجة وفهم الحجة. فمن أنكره كان معاندا، هذا يدل على أنه قد فهم وأنكر بعد ذلك وجحد هذه الحجة، ناقضا للعهد المتقدم ولزمته الحجة. فمن أنكره كان معاندا ناقضا للعهد ولزمته الحجة، وبنسيانهم وعدم حفظهم لا يسقط الاحتجاج بعد إخبار المخبر الصادق صاحب المعجزة. كلام جميل، هذا يكفي الذي قرأناه إن شاء الله يكفي. فما هو أرجح الأقوال في هذه الآية؟ إذ أخذ الله من ظهوري، نعم، أنه أخذ من ظهر آدم ذريته، أحسنت، جعلهم كالذر، مسح على ظهر آدم وأخرج من ظهره ذريته وأشهدهم على أنفسهم. وقيل نعم أنهم نطقوا، قالوا بلى، وليس المقصود إشهاد معنوي، بل أشهدهم سبحانه وتعالى: ألست بربكم؟ ونطقوا بهذا، قالوا بلى أنت ربنا ونشهد بهذا. فأقام الله عليهم الحجة سبحانه وتعالى. حصل شيء من النسيان، فأرسل الله سبحانه وتعالى الرسل يبين لهم هذا الذي كان قبله قد أخذ عليهم من الميثاق والعهد القديم، أن الله قد أخذ عليكم عهدا يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، وهذا عهد الله الذي نطق به سبحانه أقررتموه. فمن نسي بعد ذلك بعد أن بلغه الرسل فهذا قامت عليه الحجة، ولا يكون نسيانه حجة، بل بلغته وقد سمع بالرسل وعلم بالكتب المنزلة، ولا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا كان من أهل النار. يسمع به سماعا صحيحا غير مشوه، سمع صحيح أنه مرسل من عند الله جل وعلا وأنه يأتيه خبر السماء، ثم لا يؤمن به، هذا كافر، بلغته الحجة وقامت عليه الحجة. إلى هنا.